أرحنا بها يا بلاد. كلمة أرحنا بها يعني أرحنا بالصلاة، حتى تلاقي النبي حتى يقول لك ان الصلاة سنة في مكان انت ما عندكش دراية اني تصلي فيه ولا لا. ليلة الدخل لما تيجي تتجوز بنت الزفاف يقول لك تصلي ركعتين مع البنت اللي ربنا حيكرمك بيها، ركعتين يعني حتى اول ما تفتتح بيت الزوجية تفتتحه بالصلاة. شوف قد ايه تصلي ليه، قال لك الركعتين دول تصليهما شكرا لله على نعمة الزوجية. ودي كانت حياة النبي، يبدأ كل شيء بالصلاة. ولذلك ابراهيم اما دعا ربنا قال ليه، الرب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ما قالش يا رب عربية شكر ليه والف جنيه وعمرة محرم بيه وطقم فوتيه، لا اجعلني ايه مقيم. يا سلام، مقيم الصلاة، يبقى البيت اللي فيه صلاة يبقى فيه ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد الانبياء. البيت اللي ما فيهوش صلاة عبارة عن خراب ودماء، لا بركة في الرزق ولا بركة في العمر ولا بركة بين الرجل وزوجته. اول ما تشوفه يتلوي، واول ما يشوفها يتلوي، اول ما يقعدوا صف بعض يتخانقهم، والعيال يتفرجوا والعيال يعيطهم. ليه؟ لان ربنا ليه ده انا عايزك توحد الله. ده ابن عباس، عبد الله ابن عباس قال له احد اصحابه لقد مات ابنك. ابنك ما تعرف ابن عباس اللي كان راكب الحصان نزل من على الفرس وصلى ركعتين. بعد ما خلص الرجل بيقول له تصلي وانا بقول لك ابنك مات في مصيبة وعلى طول تصلي؟ قال له يا اخي او ما قرأت قوله تعالى يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. الصبر والصلاة يعني حتى اول واحد ما يفتح بيت الزوجية يصلي ركعتين، تقول لي اقوم اصلي، يمكن تكون جاية من ايطاليا ما مش عارفة الصلاة، ما مش عارفة الصلاة. وبعد ما يصلي ركعتين يكون كده موجود شوية لبن حليب يشرب منهم شوية ويتلاقي تشرب الباقي، وبعد ما يشربوا اللبن يضع يده على رأس زوجته ويدعو الله قائلا اللهم اني اسألك خيرها وخير ما خلقت له، اللهم بارك لي فيها. طب ميجي بيعمل الكلام ده النهارده؟ طب دليلة الفرح بتبقى الدنيا مربوكة، اللي رايح جايب خمس تكسيات ويقول لك صلي صلي، مستني يقول صلي، واللي ما يصلي صلي، ابوها ارملي صلي. يا ساتر يا ساتر على الجاه. ولفوا يا اخوة البلد، لفوا المخروبة يمين وشمال لما خربتوها، لفوا الكلفات شغالة واللي عارف ينام مش عارف ينام، وطول الليل وواحد عامل نفسه مرض يتنطط ويرقص وضرب تيران والعشبة كلها تران، واخر بلوه من اللي بيفتكر ان سنة النبي كده؟ من اللي بيفتكر؟ طب دليلة الزفاف بتبص تلاقي ضعيف سمعته نطفت الحيط، يدخل معلم سمعة يقول له يا حودة، يقول له يا سمعة يا ده انا جايب لك حتة دلوقتي من معلم عصفور ماركت هلت لها القمر. يا سيدي يا سيدي قوم يا اخوة دخنه، قوم دخل يا اخوة وافتح المحل بغضب ربنا، قوم. ولذلك السرية النهاردة ربنا ينجي، ربنا ينجي النهاردة العائل بينزل من بطن وسب الدين. ايام عمر بن الخطاب كان يلاقي عيل صغير ماشي يسيب اصحابه ويقول له يا غلام، يقول له نعم يا امير المؤمن عارف مني ايه، يوم عمر يوصى على ودنه ويقول له ايه، اسأل الله ان يرحمنا، ادعينا يا ابني ادعينا ادعو الله لنا. يوم الواد يدعي له ربنا يكرمك يا عمر، يوم اصحابه يقولوا اتسأل صبيا الدعاء وانت من العشرات المبشرين بالجنة، لانت من العشرة اللي هم الاوائل على الامة كلها، على الخلائق كلها، مش على مدرسة احمد ماهر ولا النقراشي باشا، العشرة الاوائل على الامة كلها اسأل طفل انه يدعي لك يوم يقول يا عمر انه لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم فدعاؤه مستجاب. اما نحن فقد بلغنا الحلم وجرى علينا القلم. طب النهارده قريب لك ادعي لي. شوف هيعرف ادعي لي. اسأل كده قول له العلم هيقول ايه؟ ما اعرفش. ادعي لي ايه؟ قول له انا عايز اسمع منك مسرحيه العيال كبرت. يا سلام بالنص وبالحرف. مدرسة المشاغ بالنص والحرف. قل له سمعني الفتحة يا ابني. قال لك يقول لك يعني ايه الفتحة. تقول له الحمد لله يا رب العالمين. يقول لك فيه. قال لك سبحان الله. سبحان الله. ايه اللي جرى للمسلمين? ايه اللي جرى للمسلمين ده كان فيه غلام على عصر الحجاج ابن يوسف الثقفي طاغية العراق. غلام حفظ القرآن وعنده من العمر 10 سنين. وحد الله لا اله الا الله. والحجاج كان رجلا لو وسعت قسوة قلبه على اهل الارض اجمعين ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. قال له تعالى يا ابني اشتغل ايه? قال له ده انا بحفظ القرآن. قال له طيب ما تسمعنا حاجة. الحجاج رجل صادق. لو كان بقى واحد من المقرين بتوع اليومين دول يخلي الحاكم داخل ويقول لك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عمل. والله انا ما زلت اذكر في سنة 65 كان الحاكم راح يصلي في الازهر. وبعدين غاب المقرئ بتاع الازهر يعيد ويزيد في الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وعمال يقراها بالسبعة والعشرة وتكتب حمزة وخلف وخلاد ونافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وعمال يزيد. لما هو قانون روع النافع ده ما يقول نافع بشمل القانون ورش ها اللي يحب النبي سمعه صلى عليه وعمال عشان لما الحاكم يدخل يكون الايه بتاعت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الا لا نضيع اجر من احسن عملا تكون جاهزه على طول. ما هو بيقرا هو ماسك الساعه ومدي وجهه للشارع عشان يشوف الصفافير اللي بتطلع. اوه يا اخي صلي في بيتك الله يخرب بيت العيال. ايه ده بيتك يا عم عامل لي دردشه على الدنيا وناس واقفه وراك وناس واقفه قدامك والدنيا مرتبكه. وبعدين تعرف الاول ما دخل الجامع المقرئ ما خدش